واحد طالع في رحلة مؤقتة، هذا اسمه منزل ارتحال. اللي في البلد هذا منزل إقامة. ولذلك قال الحديث: وأعوذ بك من جار السوء في الجار المقامة فإن صاحب البابية يتحول. يعني لو جاء واحد جنبك كسر خيمة في البر مؤذي، هتحمل يوم يومين خلاص، في النهاية يعني مش هيمشي، يعني ما يطول الوضع. لكن إذا طلع جارك مؤذي في جنبك في البلد مصيبة. قال: أعوذ بك من جار السوء في جار المقام فإن جار البابية يتحول. طيب، فقلنا إذن لا تخرجون أنفسكم. ويدخل في هذا لا تسيئوا جوارهم فتضطروهم للرحيل. لا تسيئوا جوار جوار لا تسيئوا جوارهم لا تسيئوا جوار جيرانكم فتضطروهم للرحيل. لا تسيئوا جوار جيرانكم فتضطروهم للرحيل. ثم أقررتم بهذا الميثاق وقبلتموه وأنتم تشهدون عليه. ويدخل في هذا بقرار من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بالميثاق الذي أقر به أسلافهم، وهم يشهدون على أسلافهم بهذا. طيب، هذا بالنسبة لتفسير الآية.